إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الحية الصقرة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي أن يرحب بكم في هذه المحاضرة والتي بعنوان وأن تطيعوه تهتدوا لفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكثره، وأسأله جل في علاه وهو السميع القريب أن يرزقني وإياكم الثبات على الحق، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه سميع قريب. ثم أشكركم أيها الأحبة حيث منحتموني هذه الدقائق، وهذه الدقائق هي جزء من أعماركم سوف يسألكم الله تعالى عنها، وهذه الدقيقة تسبح الله تعالى فيها أكثر من 20 مرة، وكذلك تحمده وكذلك تكبره وكذلك تذكره فيها سبحانه جل في علاه. فلا تسخرن دقيقة كما أني أوقر وأقدر لكم هذه الدقائق التي جلستم أمام أخيكم وأحسنتم الظن فيه، فجزاكم الله تعالى عني خير الجزاء، وأسأله أن يعينني على أن أسمعكم ما ينفعني الله وإياكم به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع قريب. وهنا نكتة لطيفة، بعض الناس حينما يدعو يقول إنه سميع مجيب، ويختم دعاءه داريا بقوله إنه سميع مجيب. تسمعه من جملة من طلبة العلم ومن الوعاظ من الخطبة الفضلاء والدعاة، والصواب أن يقال إنه سميع قريب لقول الله جل وعلا في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعلى هذا قرر سماحة الشيخ أبي بن باز رحمة الله تعالى عليه أن الأولى أن يقال سميع قريب لقوله فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو يسمع الدعاء قريب الإجابة سبحانه وبحمده. وإن تطيعوا وتهتدوا، لماذا هذا العنوان؟ ولأي شيء اختير هذا العنوان بالذات؟ أي شيء يريد الوصول إليه من هذا العنوان؟ يرغب كثير من الناس أن يسمع اطروحات تتعلق بالواقع، تتعلق بأحداث سوريا أو مصر أو إيران أو فلسطين أو الحراك العربي وقوم المعاملات على هذه البلاد من الداخل والخارج او حركات التهريب والحركات الإسلامية والمؤامرات التي تحاك لنساء المسلمين وشبابنا، وكل هذا حق، وكل هذا حق، ويجب علينا أن نقف على كتب على مثل هذه المتغيرات وأن نحسن التعامل معها وأن نعرف أين نحن منها وما هو الواجب علينا وتجاهنا تجاه هذه القضايا المهمة التي ذكرت جملة منها. إلا أن مرد ذلك كله يتعلق وإن تطيعوه تحتدوا، لم يحصل ما حصل من تأخر الثورة على طهيان سوريا إلا لمخالفة الهدي النبوي، ولم يحصل ما يحصل اليوم في كافة البلدان من النقص في دينهم إلا بتنكب هذا الصراط. فالله جل وعلا حفر الهداية في الطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا هداية إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام. فكل ما يحصل في الدنيا من المصائب في ديننا بسبب تخلفنا عن طاعته صلى الله عليه وسلم. ولذلك حدد عليه الصلاة والسلام المسار وأغلق كافة أبواب الجنة إلا باب واحد، فقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا الحديث سمعتموه ولا وأخيف، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كان غريب في ظاهره، هل أحد يأبى يدخل الجنة؟ استغرب الصحابة، قالوا يا رسول الله من يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ من هذا الذي يقول له يدخل الجنة فيقول ياه؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قام برفض وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه القاعدة النبوية يجب أن تعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، لا بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وسيد الخلفاء صلى الله عليه وسلم قد قال مثل هذا في القرآن. أين أنتم أيها الحفظة؟ في سورة البقرة. ماذا قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر. من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله ومن كفر وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال نتبعه قليلا ثم يقرر إلى عذاب النار وبئس المصير. الذي يدخل حياض الإيمان ويلتزم بالطاعة هو الذي ينجو. إذن القاعدة التي أريد أوصلها لك أيها الحبيب أن هذا الدين، مرتبط بقواعد يجب عليك أن تلتزمها. لا يجوز لك أن تجتهد في الدين من عند نفسك، بل هذا الدين، الدين الذي هو من معاني الذي هو انتجاه من معاني الذي هو الانتظار والانتظام بقوة، لا يحق لك ان تأتي بالدين من عند نفسك، لا بل انت منجم بهذا الدين على وفق ما امرك الله جل وعلا به للأهمية، وبعد ذلك سوف أعلم لماذا أقول للأهمية. هذا الدين أنت ملزم به، وهذا الإنذار بهذا الدين مرتبط بماذا؟ ليس باجتهادك أنت يا الحبيب، لا، بل يجب عليك أن تعمل في داخل هذا الدين على وفق ما جاء فيه، لا تجتهد من عند نفسك. تقرب بالأمثلة القريبة ثم الأمثلة البعيدة الواقعية. لأن إمامنا الكريم قبل قليل صلى 5 ركعات، إيش رأيكم؟ ليه؟ كيف ما تقدر لله؟ الـ3 متر والـ5 متر، وش الفرق بين الـ3؟ الـ5 أكثر طاعة وأكثر قربة. ليش 5؟ لا يكفي لك صح. أربعة قليل يصلون العشاء 6. ما ضربها رسول الله، احسن، ما ضربها رسول الله. هذا هو الجواب الجامع المانع. يجب ان نعلق كل شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل من اغدر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين. الصحابة. ومن أغير الصحابة؟ أبو بكر وعمر. إلا لا، إيش بين أبي بكر وعمر ينظر في هذه القصة في صلح الحديبية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حاصر لمكة وغلق عليهم وأخذهم الكرام حتى كادوا أن يستسلموا، فأرسل النفوس من أجل ماذا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفك هذا الحصار الذي نزل على مكة. ولا أجاب بالشروط من أجل الشمس. تقرأ الشروط فتنظر في ظاهرها، أرجو أن يسمع مني كل إنسان، كلمة في ظاهرها أن هذه الشروط جاءت بالنقص على المسلمين. من بين هذه الشروط، واسمعوا يا اولادي ويا معاشر الشباب بالذات، اسمع، من بين هذه الشروط ان من خرج من مكة راغبا عن دين ابائه مسلما مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم فان على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرده اليهم. سمعت الشرط؟ يطلع من مكة مسلم تارك دين الأداء ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيرجع شرط أن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، لم يرجع إليه ولا يستقبله. أبو بصير وأبو جندل وبعض من مكة كلهم شكلوا ولم يقبل، وكل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم رغبة عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ويرجع إلى مكة. شرط في ظاهر هذه الشروط لصالح من الكفار، بل وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ومن يسلم حاصرهم، يعني يقول عليهم للمسلمين ما يقول للمحاصرين النبي صلى الله عليه وسلم. فياتي عمر رضي الله تعالى عنه فيقول يا رسول الله لم نعطي الدميه في ديننا؟ ليه؟ ما هذا نتنازع؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ لأي شيء نعطي الدنيا في ديننا؟ احنا لا نعلم، احنا قاهرين، احنا لا ممكن نبيده. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكبر على النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فيقول انه لا يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي بكر. فيأتي الى ابي بكر. فيقول يا ابا بكر، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ اي شيء يجعلنا نعطي الدنيا في ديننا؟ نحن حاصر القوم، نحن نضيق على القوم، لماذا؟ فيكثر على ابي بكر. اسمع ماذا يقول ابو بكر. قال يا عمر انه رسول الله فالذم غرضه. لا تكثر، لا تكثر. إنه رسول الله فيض يربح. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك سمى الله تعالى هذا الصلح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنه رسول الله فيض يربح. وأنا أقول لك إنه محمد صلى الله عليه وسلم تلزم غرضه في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك كان يرى الإمام أحمد عن جملة من السلف أنا يقول إذا استطعت ألا تحب شعرك إلا بسوم فافعل. إذا استطعت ألا تحب شعرك إلا بسنة فافعل. هذا الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا شرط لدخول الجنة، شرط للهداية، شرط للسعادة، شرط لقوة المسلمين أن تسارعوا في كل مكان من ارتقاء هذه الدنيا. شرط لا يمكن أن يعود لهذه الأمة مجدها وعزها ونصرها التليف إلا حينما تلزم غرض محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في العدل، في الحقوق، في كل أمر من الأمور. وأول العدل ما هو؟ ما هو أول العدل؟ أول العدل ما هو؟ ثم ما هو أول العدل؟ توحيد الله جل وعلا، إفراد الله تعالى بالعبودية. قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لابد الظلم من العدل الكامل ما هو إفراد الله تعالى بالعبودية. أعظم الظلم أن تجعل مع الله آلهة وقلبا. العدل كله توحيد الله تعالى بالعبادة. توحيد الله تعالى بالعبادة، توحيد الكامل الذي يذكر الأخ جزءا منه هو توحيد الحاكمين، جزء من التوحيد. إفراد الله بالحكم جزء، لكن إفراد الله تعالى بالعبودية كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه في أعظم مصنع، أعظم صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم نصف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ ها؟ أعظم نصف؟ لا لا، العبودية. العبودية في أعظم مقام قامه صلى الله عليه وسلم، أعظم مقام قامه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أعظم مقام، يعني أعظم مجلس، أعظم سفرة، أعظم رحلة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله، ما قال بنبيه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ما قال لما قام رسول الله، ولما قال ولما قام نبي الله. الرسالة هي لحد نتيجة من العبودية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. الرسالة جزء من عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه زيادة من التكليف عن كافة البشر الذي هي الرسالة. فلذلك هذه الرسالة زيادة تكليف على النبي صلى الله عليه وسلم عن كافة البشر. بلغ أمي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا المقام أيها الأحبة أعظم مقام، مقام العبودية. أنت يجب عليك أن ترتسم مقام العبودية في ذاتك، تحقق العبودية في داخلك وانت تعوه تحت دور. هذه القاعدة الجمع والحب التي يجوز من آية في سورة النور، هذه القاعدة الربانية التي أكد عليها القرآن فجاءت في القرآن أكثر من جلد. الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه تكرر في القرآن أكثر من كم؟ 40 مرة. أكثر من 40 مرة يا خالد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أكثر من 40 مرة يقر للقرآن وجوب طاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلق ربنا جل وعلا محبته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الطاعة في الوقت الذي نرى فيه من يتهجم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل شوي في الواقع. سعد الدين ابراهيم، طرد السودان، وغيرهم من أمثلة من يقبح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أفشي سرا، أنا الذي بين يدي أكثر مني علما وأكثر وأوسع مني قوة. هؤلاء الذين يضلون الناس عن طريق قنوات تسمى إسلامية فضائية ينسبون العداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم باسم الحقوق، حرية حقوق الشخصية، حقوق حرية الرأي والعقل، والذي يطعنون به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الآن ما زلت مدعي صح؟ ودعواي ترد علي ما لم أقم بالبينات، ومثلا ما غلط ما نبغي ولا عندي أي شيء. إذا أنا الآن لا جبت بيناتي على هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم وإلا أنا آثم، وإلا أنا آثم، أقولها بكل صراحة أنا آثم، لأن اتهمت الناس بما ليس فيهم. ويجب على كل منكم من سمع أن قولي منكم لا ينكر عليه، ولا يجوز عن السكوت عن هذا المنكر الذي اتيت به الا ما قم بالبينه. لما انا اتيت به يمكن وبعد ذلك ان تحكم. لما يكون امامك فتيات الرساله وشهدته عيناي وسمعته اذناي وعاه قلبي، ثم ياتي بحديث عن هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أنا أعرف أن هذا الجامع وأمثاله في دورة الوحيين. الحديث قد عن بخاري، تمام؟ والبخاري عند أهل السنة وشهد وشهد صحيح البخاري، ما انا اعرف انه صحيح، انا اسميك صحيح البخاري وشهد اصح كتاب عند اهل السنة بعد كتاب الله جل وعلا. وتلقى في الامة صحيح البخاري ومسلم بالقرون، حتى ان بعض اهل العلم يمنع من النظر في اسانيد البخاري ومسلم، لان الامه تلقتها بالقبول خلاص، ما تحتاج الى نظر، محل اجماع الى صحه هذا الحديث، لا متواترها لا احاطها فضلا عن متواترها. ثم في مجلس تمام ويطرح هذا الحديث وهناك جمهور، ثم يأخذ رأي الجمهور حول هذا الحديث. ايش رأيكم؟ ما نقول له نسأل الله العافية. أنا لا أقوله والله، أنا أقوله محذرا من هذا المنهج الخطير الذي يؤرض به هكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط الناس عليه ويقول ايش رايكم، ثم يخرج احد الجمهور ويدعي انه دكتور ويقول راوي هذا الحديث محجوب. فلذلك يطعن بعد ذلك من الصحابه، ليس فقط رد الحديث، ثم بعد ذلك يدخل في قضيه حقوق الانسان، ثم يظهر هذا الحديث على قوانين وضعيه بشريه ليرى هل تقبلها ولا ما تقبلها. هذا ضلال ولا مو ضلال؟ هذا ضلال. ولا يقل احدهم اننا في مثل هذا المقام ان نقارن بين الحسنات والسيئات، لان الان قد تاتي سيئه تجري على كل حسنات العبد. إذا قال ربنا جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أشركت فلا يحبطن عملك، ونحن عندنا السنة والجماعة من فضل الله علينا أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام التسليم، ولذلك كلكم قرأتم في التحاوية وقرأتم في معتقد أهل السنة والجماعة أن إسلام العبد لا يستقيم إلا على قدم التسليم. ثم نقرأ قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا. التسليم هذا الأمر الخطير يجب أن نلتفت إليه. أما الزائغ الآخر والعياذ بالله وهو سعد الدين إبراهيم، وهو أيضا في نفس القناة وفي غيرها فطعنها في الأصحاب كثير، المعاوية رضي الله تعالى عنه ولا يلتفت إليه ويطعن فيه طعنا مريرا نعوذ بالله، ردوا إلى الحديث الصحيحين أفضل ما يكون. فما تكلم على أناس يزعمون أنهم من أهل السنة، لا تكلم عن مبتدئة منحرفين كحسن فرحان مالك وغيره، لا. أنا أقول هذا الوقت وأكرر لماذا، لأن بعض الناس يستنكر، لأن كلكم أصحاب تويتر وأصحاب شبكة عنكبوتية ما أحسش لهم ربا. اليوم أيها الشباب أيها الأحباب أيها الآباء أيها الكرام أيها الأمهات أيها الأخوات، الرهان اليوم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن لا أحد يستطيع أن فيه، ولو تعرف فيه الإنسان عرف أن الأمة كلها سوف ترد عليه. لكن اليوم الرهان على من؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيها والتقليل من التعامل معها. يا أخي متى كان يظن أن يوضعنا على المسلمين زمان من يشكك في وجود صلاة الجماعة؟ أنا أسألكم، هل كنتم تظنون، انا اتكلم معلش من اللي اعمارهم الثلاثين فوق، من شهدوا نهضة علمية من عام 1410 او فوق، هل كان يصدق ان يمر علينا زمان ان نسمع احد ممن ينتسب للعلم في هذا البلد يشكك في وجود صلاة الجماعة؟ ما الذي حصل؟ تغيرت الأدلة؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ من كان يصدق الناس من يرقق أن الناس في دينهم في قضية الثياب وفي قضية اللحى وفي قضية الصبغ بالسواد وغيرها؟ ما الذي حصل؟ اجتهادات اختلفت؟ أين يأخذ باللحية؟ أين يأخذ المحافظة على دين الناس؟ أين الذي يدعو إلى وحدة السبق وإلى وحدة مدرائك وإلى وحدة؟ أين الوحدة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الاعتصام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم قال ومن يسترق حتى يرد علي الحق. ما شفتوا مات على عهدكم زمان ياتي رجل شبعان متكئ على اريكته يقول ما كان في كتاب الله من حلال لحرمناه وما كان في كتاب الله من حرام حرمناه الا ان كتاب الله وسنة سلاح الا ان كتاب الله وسنة سلاح الا ان كتاب الله وسنة سلاح هذا حسن ولا محض من في قناة الفضائية يسمعونهم شو شبعان متك على أريكة نزل اللي في القرآن حنا ما نعرضه لكن اللي في السماء نشوف نعرضه نشوف لماذا لماذا هذا الأمر الخطير يجعلنا أن نقرر وأن تطيعوه تهتدوا تعالوا حنا في الدنيا نطبقها في بياتنا أيها الأحباب لا ندعي دعوة تعال أنت الآن يعني اسمع مني يا ابن محمد عينك خلنا ناخذ جمله من سنن النبي صلى الله عليه وسلم انا ما امتحن في تطبيقها انظر اسرد لك الان جمله في الدقائق المتبقيه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم اولا اين انت من صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم خلنا ادخل شويه العمق من منكم تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خارج أسوار المدرسة تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حرف عليها ومسك كتاب أخذ مثلا ثلاث رسائل في الصلاة الشيخ عبد بن باز أو صفة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني ثم أخذها وأخذ يعني بين الجنون عندنا يفصفص يحلل هذه الصلاة سنة سنة ثم تبقها أطلب التصويت ولا ما يحتاج أن تفشل ها تبسمتم يعني ما يحتاج أني أطلب التصويت من منكم معاشر الآباء شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وأولاده ها أليست الصلاة هي عمود الدين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يعني وجود أمر كما أنكم قبل قليل رفضتم أن نصلي المغرب خمس كذلك أنا أقول لكم ما رفض أن تركع ركوعا غير ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تسجد سجودا غير سجود النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنفذ من هذا الأمر أمر عظيم أولادنا وبناتنا أو ما يحمي من صحة صلاتهم التي ألزمها الله تعالى بها أين نحن هذا من هذا الأمر من تقل امرأة تعال أين نحن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج النبوي داخل البيت دعاء الدخول من منزل له هدفها ما هو دعاء الدخول من منزل هذا دعاء الخروج انت تسأل عن الدخول ولا الخروج انا اسأل عن الدخول بسم الله ولدنا بسم الله اخراجنا تمام هذا الحديث في ابي داود وفي اسناده النظر لكن ممكن نمشي لكن السنه الثابته في الدخول ما هي قال السلام والدليل هو البسملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم البيت أو منزله فقال بسم الله تنحى الشيطان فقال فاتكم المبيت فانظروا إلى الطعام فإذا قدم إليه طعامه فقال بسم الله قال الشيطان فاتكم المبيت والطعام فلا مقام لكم فإن دخل فلم يسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت فهل تدركون الطعام فإن قدم إليه طعامه فلم يسم الله تعالى عليه قال الشيطان أدركتم الطعام والمبيت الصورة الثانية في الدخول إلى منزل السيوف. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل لها بما كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت كان يبدأ بالسواك. يبدأ بالسواك. الثالث السلام، فإذا دخلتم فسلموا. فالصورة السلام أن تسلم على من في البيت وتسوي اللقمان ولا تطف النائم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، هذه سنن كثيرة طبقها. هل تطبقها كل يوم؟ هذا عطية النبي صلى الله عليه وسلم. ما تشكرنا يا أخي، ما يكفيك شيء. احنا الآن وش نكلف انك إذا دخلت بدمش الله وإذا معك سواك وخرجت سواكك، ترى إذا دخلت إلى داخل الدار قلت السلام عليكم، وش يكلفك؟ ما كلفك شيء. راجع هذا الأمر في الدخول، أين السنة في الخروج؟ ما المنزل الذي هو دعاء الخروج؟ ما هي السنة في دعاء الخروج؟ ماذا تقول؟ بسم الله امنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. يتنحى عنك الشيطان ومخلاه، ما بالك بعذر قد كفي انا فلا طريق له عليك. ثم وقع هذا حديثا، اللهم اني اعوذ بك ان اظل او اظلم او اذل او اذل او اجهل او اجهل عليك. هذا حديث، هذا حديث، تمام. فلذلك هذه الأذكار هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في الدخول للمسجد. أنا الآن مسألة مهمة في قضية الدخول إلى المسجد. ما هي السنة في الحضور للصلاة؟ السنة في الحضور للصلاة ما هي السنة فيها؟ هل هم على ذلك؟ هل هم على إقامة؟ هل هم بين الأذان والإقامة؟ ما هي السنة؟ السنة هو طبعا الإجابة بعد النداء، لكن لما تقرأ في سير السلف رحمه الله تعالى لما كان يذكر الحسنة فإذا رأيت الرجل لا يأتي إلى المسجد إلا بعد النداء فاتهمه. كل الرحمة فيها الله يخليك. احنا نحكم بأمنا يعني لما تسمع ان سعيد رحمه الله يقول ما رأيت ظهر رجل منذ 40 سنة. من 40 سنة ما شفتها الرجال، من 40 سنة لم يرى ظهر رجل. كل في السبت الاول لأن ما تأتي تكبيرة الإحرام 40 سنة. 40 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام. أعيد عليكم، 40 سنة ما تفوت تكبيرة الإحرام. 40 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام. وعن تالي إذا أدرك تكبيرة الإحرام كل يوم 3 مرات عد نفسه من العباد أكبر من سعيد وأكبر من الحسن وأكبر من الدنيا كلها لما أدرك 3 تكبيرات كل يوم. وهذا رحمه الله 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. ثم ظاهرة نسمع أن في المساجد يصلون العصر من الأذان إلى قرب المغرب، يصلون العصر من أذان العصر إلى قرب المغرب، جماعة ورا جماعة، جماعة ورا جماعة، جماعة ورا جماعة. وهذه بدعة كان يحذر منها الشيخ ناصر الزيدان قبل 50 سنة في المسجد الأموي كانت، ثم انتقلت إلى دياركم. وأظن ما تراه من أدرك قبل الجماعة وهو يروح علشان في المسجد بعد سليمان يسخى أمامه ثم يقوم أدام جماعة وحضرة جماعة ثم يجب سيف رحلة المسجد اللي فيه جماعة ورا جماعة. وهذا محدث. إذا كان تكرار الجماعة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة الأولى في خلاف بين أهل العلم هل يصح تكرار الجماعة ولا ما يصح؟ ولا شجن في المسجد شجن في النار شجن في المؤذن؟ فلذلك هذا الأمر الخطير كان متعلق بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة. لا تقل لي أمر آخر في قضية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخاف من أنفسنا ونرى نحن أين نحن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الواجب علينا. إحنا عندنا استعداد أن نتكلم بأمور كبيرة، لكن خلينا نخاف من أنفسنا. أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قامت فينا حتى نقيمها في أرض الله؟ هل لم تكن فينا إلى لا؟ هل تستطيع أن رسالك إلى المحب حينما يحصل خلاف بينك وبين زميلك أن تسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحكم بينكم؟ أنا أسألك حتى لو قلت لي بلسانك، أين أنت حينما يقال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبك؟ هل تقلت وقلت سمعنا وطعنا؟ وإلا تتردد في ذلك؟ أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان على موعد مع عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء أبو موسى إلى عمر فاستأذن ثلاثا فلم يرد له فرجع، فوافاه عمر قال أين أنت؟ قال يا أمير المؤمنين استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي، وقد قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا فلم يؤذن لك إلا فرجع. قال عمر انظر ما تقول يا ابا موسى، والله لا اتهمك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراك الا ان تاتيني بشاهد بدع على ذلك والا لعليتك بالجراح. فضع ابا موسى رضي الله عنه الى المسجد، فالناس كلهم في المسجد، ما هذا الواحد اللي في المسجد عباد مهجه عواصف زي انا وذاك المملوك من العباد، فجاء فيدى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من منكم سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قال كلنا سمعنا. قال ان عمر بياني شاهدا على ذلك، يطلبني شاهدا على ذلك. فنظروا قال يا اتهمك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يقوم معك الا عصرنا سنا، يعني عصرنا سنا. فذهب معي ابو سعيد فشهد عند عمر، فتأثر عمر قال والله يا ابو موسى لم اتهمك، ولكن شغلنا الصدق بالاسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسليم، انتهى الامر، انتهى الامر. انت الان لما تسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليك اداءها، هل عندك استعداد تقول سمعنا واطعنا؟ هل عندك استعداد تقول سمعنا واطعنا؟ هذا الميزان الدقيق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في منبتك، في هيئتك، في صلاتك، في عبادتك، في لسانك، في أهلك، في كل أمر من الأمور. وليس هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته لربه، قال استأذنت ربي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن يزيد قدرها فأذن لي. ما قال أستغفر لأمي والله تعالى قد نهاه عن ذلك، لا، سلم فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من معه كما بكى المسلم. السنة أيها الشباب، أيها الرجال، أيها الأحباب، أمانة في أعناقكم. أنا أقول لك اليوم على الواقع وأرجع لك أختم به الدقائق الخمس الباقية، اليوم الرهان كله، الحرب كلها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي الرهان ما معك الوقت لا يخافه عملاء الأرض في الداخل كله على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي يحاربون نفسها في كل مقام وفي كل محفل. خذ المعاملات الرسمية علينا، خذ ما تريده اتفاقيات السباق وما يريدونه من تحديد سن الزواج وما يريدونه من شطب مسمى الجنس ذكر وانثى، ووضع مصطلح جديد اسمه الجنده ليحمي المثليه ويمنع الجنس. ما الذي يراد من ذلك؟ تضييع هويه المسلمين، اباحه المثليه، الشذوذ، اباحه الولاد، اباحه السحاق، اباحه ان يكون لرجلين متزوجين ولد وان يكون لامراتين متزوجتين ولد. كان هذا حياه البهائم. الرهان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم تحملوها، اذا لم تذبوا عنها، اذا لم تكونوا انتم الحماة لها، لم يكون حماة لها. لم يكون الحماة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كل شيء ايها الاحباب، في كل صغير وكبير، حتى في نشرة قضايا الامة يجب ان يكون على الهدي النبوي وليس على الاجتهاد الشخصي. لا في قضايا الاصلاح ولا في قضايا التغيير ولا في اي ولا في امور الاحتساب ولا في اي امر من الامور. يجب ان ننتظم بهذا الهدي النبوي. يجب ان نعيد الماضي القريب لا يكون الماضي البعيد. يجب ان ترجع مساجدنا حلقا حلقا في اشاعة العلم النافع والعلم الشرعي. يجب ان تتلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وان يقرأها الناس وان يتعلموها وان يقوموا بالواجب الموقية عليهم فيها. إعلامكم بالمرفوع تريد ان تسألكم عن دين الله جل وعلا. ايران بلد فارسي بحت، لا شيعي ولا رافضي وكل هذه الامور. ولا اريد ان اخوض في التحليلات السياسيه كثيرا في مثل هذا المقام، فانا لا احب ان اتحدث خصيصا اقولها بكل صراحه في مفاسد في كثير عن مثل هذا الامر، لكن بالاعلام لا له بعد. لكن اتكلم الان هنا لان متعلقه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. مظاهر الشرك يا اخي في الحسينيات وفي مآتم الحسين ينظر اليها ابناء اهل السنه على انهم يظنون انهم يضحكون على مثل هذه الشعائر وعلى مثل هذه الخرافات. والله عز وجل ينهانا ان نجلس على مثل هذا المنكر كما تقعد بعد. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا تعال ارحمهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والشاب مع الريموت وبعد على هذه القنوات اللعينة في كل مكان. لا، في دينك أشد مما تحمي عينيك، أشد مما تحمي عينيك. إيران تريد أن تفتن هذه الأمة، هي الممثل للصهيونية لليهود للغرب في هذه المنطقة. هو الحليف الأول للغرب بما يدعى عداوته. ومن ذلك يجب أن تكون على وعي مما يحق لك. لا يمكن أن نقف في هذه الدويلة اللي وصلناك هذا المعتقد السطوي الخبيث إلا بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة إليها، التمسك الأفضل الواجب عليها، فهم الأمور على الحقيقة من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم، لا من العاطفة. لا، العاطفة لا تغني عنك من الله شيئا. العاطفة لا تغني عنك شيئا، وإنما بالدليل وإن تطيعوه تهتدوا. ألخص في الدقيقة الأخيرة. اليوم الأزمة أزمة سنة. المخرج من الفتنة بالالتزام بالسنة. النجاة بالالتزام بالسنة. فلو شئت السعادة في الدنيا والآخرة بالالتزام بالسنة. الالتزام بالسنة في داخلك. في أول أمر من أمورك، في تحقيق العبودية لله جل وعلا. في صلاتك، في في معاملاتك في حجك ان تنظر في سائر الامور من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. واصل اذا استطعت ان لا تحب شعرك الا بسنه فافعل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء. وهنا سؤال لفضيلة الشيخ من سائل يقول السائل: فضيلة الشيخ، مفهوم الطاعة واسع والهداية غاية كل مسلم، سؤالي حفظكم الله: كيف أرتفع بالطاعة حتى أحقق الهداية اللازمة للنجاة؟ إذا شئت أن تصل إلى ما تريد إليه أنصحك بنصيحة واحدة فقط: أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة. جاء ربيعة رضي الله تعالى عنه وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلمي، وش تبي؟ جمارة؟ وزارة؟ شب كبيرك بأهلك تأخذ أرض؟ جبل؟ أعطيك إياه؟ سلمي، سلمي ما تشاء. ربيعة رضي الله تعالى عنه ثم تعالى قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الأمة العالية، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: هو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: لا، هو ذاك يا رسول الله. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا المفهوم طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. سألت عمر رحمها الله عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ كان صحيح مسلم. قالت: نعم، كانت قالت: كان يصلي أربعة ثم يزيد ما شاء الله عز وجل. يصلي أربعا ثم يزيد ما شاء الله عز وجل. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فسأل عنه، فقيل هو لفلان، قال: تدرون ما يتمنى هذا؟ قالوا: ما يا رسول الله؟ قال: ركعتين مما تشكرون، يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيسليهما. ركعتين تحقرهم وتقرا الفاتحه وتسبح تسبيحه وكذلك يتمنى صاحب هذا القبر. فاكثر من الصلاه، اكثر من السجود، فانك ما سجدت لله سجده الا رفعك الله بها عزا. شيخنا الفاضل هذا سائل يسأل يقول: البعض عندما ينصح عن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يرد بكل بساطة: هذه السنة والإنسان مخير، يذكرها على سبيل التهوين، فهل من توجيه؟ محروم، فأقدر أقول له محروم. نسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله أن يهديه وأن يهديني ويهدي بال المسلمين. هذا محروم يا أخي. ألا أن تقول مثل هذا الكلام، أنت تحرم نفسك. يعني أخي غير رجال، فسأل أن يعينني، فسأل أن يوفقني، فسأل أن يمن علي. أظهر الافتقار إلى الله جل وعلا أن الله تعالى يمن عليك. لك تقول: أنا مخير. إلا أن مديرك، مديرك في العمل، مدرسة، عمل، مؤسسة، إيش مكان، مشى على خط معين، وأن تعلم كل الناس يتبعون آثاره لعلهم أن يصلوا إلى معاصيه له وأمره منه. هذه النعمة. كلما ازدادت محبة محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك، كلما ازددت تمسكا بسنته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة التي يفرط فيها كثير من الناس الترديد خلف الأذان، وهذه سنة عظيمة، عمل بسيط وأجر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم ذكر بقية الحديث: فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا العمل اليسير أضيف بكم أيها الأحبة وبنفسي أن نواظب على هذه السنة وأن نردد خلف الأذان في كل وقت. أنا لا أتكلم عن الآن ولا الحمد في مثل هذا المسجد، لكن تحرص على أن تردد خلف الأذان، وإن كنت في السيارة أتعب يمكن أنتم ما عاد ناصر في أذان، أعرف القصر اللي أذان بالراديو ولا ما أعرف، لكن إذا كان مثل هذه الجوارات ومثل هذا بعض أهل العلم رأى الترديد وراء من العلماء المعاصرين في الترديد، لأنها تعلم دخول الوقت. المقصود أن تحرص على هذا الأمر. أما سؤالك أيها الأخ، كل ما يتعلق بمن يدعون العقلانية والتنويع يجب أن نكون على حذر منه. كل من يدعي أنه إصلاحي بيترك بينسب الآخرين إلى أنهم محافظين فكن على حذر منه. أنا لا أتكلم على مجال سياسة، أقول يعني أنا صريح ولا أرجو أن يرزقنا الله إياكم الثبات، الذي أعتقد أنه ودين الله تعالى به أقوله. لا أتكلم على قضية لم يسمى بحركة الإصلاح أو بالحركيين أو ما شابه، أنا أتكلم على الذي يتمكن طريق السلف في قضية الاحتساب بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الإصلاح الذي يزعم أو يدعي إليه، فأخذ لنفسه مسمى الإصلاح واتهم الآخرين بما يسميه المحافظين. هذه المسميات الغربية التي نزلت على مجتمعنا. وأنا دائما أقول كل من يقول أنت محافظ أقول أنت شو تصير، أنت شو تصير. أنا الحمد لله أنت ذكيتني سميتني محافظ. أنا محافظ هذا يعني إنسان شهر. أنت ماذا تكون؟ مش ضد المحافظ، المضيع. إذا أنت المضيع أنا المحافظ أنت المضيع. ما في ما في ما يقدر يقول سلاحي أو ما أدري إيش. هذا ضد هذه الصمامة التي جاءت بها الشبكة العنكبوتية. مثلها مثل متابعة هذه الحسابات، مثل متابعة هذه القنوات. يقرأ تقرأ الرسالة والشباب وما شابه كل هذه القنوات ثم ذهاب. وأرى الآن حتى أن دليل بدأت تدخل مثلهم، بدأت تدخل مثل هذا. لا أقول بالكل، أقول بدأت تدخل برامج أجر وأجرين وما أدري إيش. كل هذه تحتها خطوط. وأنا كما قلت لك أقولها بكل صراحة، هذا المنهج الخطير هو ضرب السم في معقلية. وحسابات تويتر مثل، أنا رئيس في تويتر أقول لك بكل صراحة، لذلك ما تكلمت عنها. أنا ليس لي حساب تويتر ولا أتابع تويتر ولا أعرف تويتر، يعني لا أتابعه، يعني أعرف أدخل عليه بس ما ليس لذي متابع. أنا أنصح كل من أحبه بحسابات في تويتر سوف أغددها الآن 5 أو 6. أول حساب أنصح بمتابعته أقولها بكل إخلاص وصدق والله لكم أيها الأحبة، حساب الشيخ المحتسب الذي أسميه أنا محتسب تويتر الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. هذا الحساب الأول، يعني حساب أنا أستفيد منه كثيرا. ما في الحساب ينطلق مقولات أجزم لو تجلس أعرف كلها تجد هذه المقولات، وخصوصا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحساب الشيخ عبد الخالق البراك على قله، وحساب الشيخ ناصر العمر، وحساب الآن لما رجع فيما بلغني برسالة أن الشيخ رحم السكران رجع مرة أخرى إلى تويتر، ورأيت رسول لي رسالة فيها تغريدات إبراهيم رجل محتسب ومطلع. تمام. والشيخ بندر الشويقي إذا الله أعطى منه إذا رجع وينقطع، للأخ والحبيب الشيخ وليد الغوريني. هذه 6 حسابات طبعا من غير أنا الآن أقول لك الذي أراها في الجملة، والشيخ محمد السعيدي كذا. هذه 7 حسابات الذي يبتل بتويتر ويحب يجلس قدامه يدور بين هذه 7 من غير تقصير في الآخرين. لكن أنا أقول لك هذا الذي استفدته من هؤلاء. هؤلاء أجد أن فيها مسائل علمية، أجد فيها قضايا احتساب، أجد فيها قضايا تفيدني حينما أجلس أمام هذه الأمور. هذه الحسابات والذي يقال عن القنوات والذي يقال عن سوبر. لعلنا نختم بهذا السؤال لفضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل يقول نرجو منكم توضيح خطر أتباع الفتى والشاذة ونشفها بين الشباب. أتباع الفتى والشاذة يعني أي فتوى يجب أن تعلم أن هذا الذي يفتي أنه يقوم مقام الشريعة. ولذلك سماهم ابن القيم رحمه الله تعالى بوصف دقيق في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهذا المفتي كأننا يأتي بالحكم الذي يرتضيه الله جل وعلا لعباده. وهنا علماؤنا رحمه الله تعالى وضعوا شروطا لمن للمفتي، وأولها الصدق في الديانة. الصدق في الديانة والبعد عن الهوى والتجرد عن الذات. لا يصح أن يستفتى من لا يواظب على صلاة الجماعة، ولا يصح أن يستفتى من يضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للهوى، ولا من يرى تعطيل جزء من السنة لأن المرحلة ما تستحملها، المرحلة ما تستحمل هذه السنة. هذا لو استثنى. فلذلك من السهولة أن تجد كل الأقوال في أي شيء تراه، يعني لا تقول أنا من السهولة أن تجد في كتب الفقه من يبيعه، من يبيح النبيذ بعد ثلاث، ومن يرى جواز المتعة، ومن يرى من أمور الشهوات. هذا من السهولة، ويقول لك في الكتاب الفلاني والجزء الفلاني. لكن ليس معنى أن يوجد في الكتاب الفلاني والجزء الفلاني معناها أنها دين، لا. حتى في غير ما نقرأه نحن وفي كتبنا، إلى أول ما بدأنا يعني ما زلنا نطلب، لكن في الطلب تجدون أنه يوجد في كتب الحنابلة من ينص على إحياء ليلة النصف من شعبان، لكن نرد هذا الأمر، نرده، وما كانت الكتب، وليس كلنا يذكر، فليسنه حينما تسمع فتوى، لا تقيس الفتوى على الرجال، وإنما قيس الرجال على الحق الذين على الحق الذي يقولونه. فتتبع الفتاوى الشاذة صغي، ولذلك من أعظم ما يضر بالدين كثرة برامج الفتاوى. بدأ أن يضرب مثال على نفسه. قال جوالي ما هذا من الرن قبل سنتين، الحين خف كثيرا، ما يعرف، لأنه يقول لك أنه يصلني أكثر من 400 اتصال كل يوم، لا أبالغ. تمام، هذا قبل سنتين، ما الحين، لا الحين ولا الحمد ما أدري. سلام عليكم، سلام وليد شيخ هذا النوم، أبي أستفتيك. طيب أنا ما أفتي، أنت ما تفتي أنت شيخ، ما قال لك إني أفتي. طيب أنا من الذي أثبت لك الوليد أنه مفتي؟ من؟ عشان طلعت في القنوات وحكيت لي في المطالع عجبتك، ظنيت اني اصلح الفتوى. الفتوى شيء والبيان شيء، الفتوى شيء والاحتفاظ شيء. علشان يجيك لقيت محاضرة في جامعة راجحة بالرايدة، معناه اني اجيب الان الاسئلة كل بها يفتي؟ انا ما افتي يا اخي. يتصل هذا الى الان ما زال كله سلام شيخ صفتي، لا والله ما افتي، يشوف مسألة بسيطة فاقول له ما شاء الله عليك، بدأ بتقرر كلها بسيطة فانت عارف جوابها، ولا اشدر كلها بسيطة، قال انا ما اعرف، بس جابها كلها بسيطة، لا تحكم على شيء اللي بسيطة اللي انت عارف جوابه، لو لم تعرف جوابه قلت انت انها بسيطة، فبما انك ذكي وغير عارف انها بسيطة، اذا ما انت عارف جوابها فلا تلقى السؤال عليه. الذي أريد أن أصل إليه أن الذي يستفتى، يا أخي أولا أهل العلم كان لا يمكن أحد يفتي حتى يزكيها على العلم، الآن برامج سألوني أو حينما تسأل معدة شخص يطلع معنا تفتي، نظامك إني أنا أفتي. طيب شيخ أنت شيخ إيش لما تفتي؟ لا تحقر نفسك، لا من ذلك يا أخي، حرام عليك، ولا من طالب علم، أنت أستاذ في جامعة عليك بال، لما تصير مفتي؟ يا أخي أنا ما أفتي، ما ذلك إني أنا مفتي يا أخي، أنا ألف بال بحثين من الجنبين وصرت ألف بال، لكن ما معنى هذا أن أصير مفتي؟ توش اقتنع ذلك أسئل لكم بسيطة بس، أطلع معنا. إيش قضية هي أطلع معنا؟ بسيطة وبس. إذن هذه البرامج يجب أن تكون على حذر منها. لا يعرف أن أعطيك برنامج يستقبل فتاوى معنى أن كل من يخرج في هذه الفتاوى ممكن أن يخرج. وجدنا من يخرج أهل البدع يفتون حتى في قنوات نظيفة، ومن بعد ذلك يخرج والله الحمد لله، لكن من خرج. فإذا أنت لا تغتر بشخصية الذي يفتي. لا يقول لك والله يقول والله ولي تكتب هذا الشيء، من هو ولي؟ ومن يقول ولي؟ أهل العلم موجودين في الفتوى. سيد بن باز رحمه الله وابن عثيمين وشيخ صالح البليهي وأئمة الدين الكبار وشيخ صالح الغزال وعبد الغزال الشيخ وعبد الكريم الأخبار، أئمة هؤلاء يا شيخ. هذا عن أهل العلم، أئمة. فرق بين أننا نوجه بين المستفتى يا أخي شيخ عبد الرحمن البراد وأمثاله، أمثال البراد يساهم هذا في العلم يا أخي. تجد الراجل 35 سنة يقرأ عند ابن باز ولا يدفع لابن باز ويقرأ. هل تقارن بمن لم يتثبت بعده؟ فدينك غالي عليك يا أخي، أعرف سؤالك على من يستحق أن يعرض عليك. أنتم اليوم تيسرت لكم وسيلة الفتوى. في السابق يا أخي اسألوا اللي في أسناني، والله كنا نطمع من الرياض عشان نواف بن عثمان عشان نسأله سؤال. والله نجي عند الشيخ صالح بن الله يقول له يرحمه وننتظر حتى يأتي وقت الصلاة عشان نسأله سؤال ونرجع. كلام ترفع السماعة مع 30 رقم، تدقق على فلان مريض عليك، تدقق على فلان، واليوم في نفسي يجي يفسر أحلام، ترى هذه خليها في بالكم، اللي ما يفسر أحلام ترى من نفسي، هذا حطها في بالكم، هذا أقل شيء، إنه لازم يفسر أحلام. إذا ما يفسر أحلام ما يمكن يصير مفتي، ولا طالب علم، ولا يعرف العلم شيء. شرط أن تكون داعية صحيح تفسر أحلام. ولو فتحنا باب المسجد انا اذن من جيمي خمس ست وراك شيخ انا شفت في المنام كذا وشفت في المنام كذا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة، ونشكر لكم ايها الاخوة حضوركم وانصاتكم، ونذكر الاخوة ان يوم الاحد القادم في هذا الجامع بعد صلاة المغرب هناك محاضرة بعنوان فقه الجنائز لفضيلة الشيخ عبد السلام العامر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.